سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله على كل شيء قدير، فهو واحد لا مبطل، وهو موجود لا منعل، ببره إلينا معروف، وبإحسانه إلينا موصوف. قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن خير البرايا وسيد الأولياء والعطايا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تليق بمقامه ومكانه عند ربه، دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم لما بعد، أسأل الله عز وجل بداية أن يرزقني وإياكم رضاه، وأن يحجب عني وعنكم سخطه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لي ولكم الختام، ويطيب لي ولكم ما بقي من أيام، وأن يجعلنا ممن أعطاه الله المدد والإلهام، وأن يحفظنا من شر الأنام، وأن يعطينا واسع الفيض، وأن يجعلنا من الوارثين في الجنات مع خير الأنام. عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. السؤال هو عنوان اللقاء: كيف تكون أغنى الناس؟ الناس دلوقتي كلها همها الفلوس، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يلبس، عايز يسكن، عايز يتجوز، عايز يركب عربيه، عايز يشتري شقه، عايز يغير الشقه، عايز يشتري فيلا، عايز يجمع فلوس، عايز يدفع رصيد، عايز يتمتع، عايز عايز. كيف تكون أغنى الناس؟ هذا السؤال طرحه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن، لأن النبي مسؤول عن الأمة عليه الصلاة والسلام، ومسؤولية النبي عن الأمة تجعل النبي مش معلم بس، بل معلم وقدوة. خد أبو هريرة من إيده في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي، وقال: يا أبا هريرة، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى ذلك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا كلامنا صلى الله عليه وسلم، هذا كلامنا صلى الله عليه وسلم، كلام ربنا سبحانه وتعالى. هو النبي بياخد كلامه من ربنا. ربنا بيقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورزق ربك خير مما يشكرون. ولذلك يقول ربنا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الحديث عن النبي. النبي بيخبرنا بهذا الكلام عن الله علشان صلى الله عليه وسلم ولئن سألني لأعطينه. يعني كأنه النبي بيقول لنا ربنا بيبلغني أقول لكم إن ما حدش يسأل غيره ولا يتحن غيره ولا يتعشم في غيره ولا يخاف من غيره ولا يهمل في غيره ولا يبص لغيره ولا يرجو غير الله. اللهم اجعلنا من هؤلاء جميعا. امين. وما ترددت، شوف اخر جمله في الحديث، وما ترددت بشيء انا فاعله، ربنا اللي بيقول وما ترددت بشيء انا فاعله، ترددي عن ارض روح عبدي المسلم، عن روحه. وما ترددت بشيء انا فاعله، ترددي يعني يكره الموت وانا اكره اساءته. فقل يا رب بهذا الوصف، قل انا اكره ان انا اسيء ليك، وكل حاجه منكم وكل حاجه بتاعته وكل حاجه منه وكل حاجه له، ولذلك يزعل لما نشوف غلط ونسكت، يزعل لما نبقى عباد للشهوات، يزعل لما يبقى هوانا في دماغنا والقلب خارج فاضي فارغ، يغضب لما نبقى بنعبد الشهرة والظهور والحب، يعني زي ما بيقولوا يعني الناس تتكلم عني. لا، ربنا ما قالش كده، ولا سيدنا النبي قال كده، ولا الدين بتاعنا قال كده. القاعدة بتاعتنا علشان نجاوب للسؤال هو حميد ودعاء وابن الأوراد الأذكار في الصباح والمساء. مش انت كل صباح وكل مساء بتقول رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ يبقى ما هي عناصر الرضا، اركان الرضا ايه؟ الكلام اللي قاله النبي، بالكلام اللي بعتنا اللي اخبرنا به النبي، اللي بعته لنا برساله مكتوبه بحديث علشان نمشي عليه. انت قلت رضينا بمين؟ بالله. واللي يرضى بالله مش الله له حق الالوهيه في العبوديه وله حق الربوبيه في الشكر على النعم؟ يعني رضينا بالله ربا ماذا تعني؟ الا يعبد غيره والا يسال غيره والا يرجى سواه وأن لا يطلب إلا منه وأن لا يركع العبد إلا له وأن لا يسجد إلا له وأن لا يقرأ ولا يأخذ معلومات ولا تعليمات ولا أوامر ولا إلا منه. وبالإسلام أظلم الإسلام بمعنى أمر الإسلام إن أنا ما بدبش، إن أنا ما غشش، إن أنا ما خنش، ألبس الحجاب بالنسبة للمرأة، ألتزم بالنسبة للرجل، أبر والدي، أصل أرحامي، أحفظ جيراني، احترم المسلمين، اكل حلال. الاسلام اللي قال عليه اللي يعترض على حاجه من الاسلام لم يرضى بالله ربا ولا بالاسلام دينا. ومن لم يرضى بقضاء الله، ومن لم يرضى باوامر الله، ومن لم يرضى باحكام الله، ومن لم يرضى عن الله اذاقه الله سقطه. قولوا لا اله الا الله. ولذلك ايه معنى الرضا؟ العلماء بيفسروا كلمه الرضا تساوي قالوا الرضا سكون القلب لاختيار الله، سكون القلب لاختيار الله لك. ايه كمان؟ فلا تتسخط ولا تتبرم على قضاء ولا تتاسف على ما فات ولا تطلب ما هو آت، بل تترك حبلك وأمرك وزمامك واختيارك وقلبك بين يدي رب البريات. لذلك العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن هي مراتب الرضا. لما عناصر الرضا إن أنا أرضى إن ربي رضي، إن الله ربي، وإن النبي بتاعي محمد أخذ تعليماتي منه، أحترم حديثه، أحترم أوامره، أحترم نواهيه، ألزم غرزه، أتبع خطاه، شغلش دماغي لا مع الله ولا مع النبي، وما أمروا إلا ليعبدوا من الله. إيه بقى مراتب الرضا لو أنت التزمت بالعناصر؟ لكن إنما رضا الخواص العموم ورضا الخواص ورضا خواص الخواص دي المراتب بتاعتك. شوف أنت وأنت عايش هنا بتعدي على بينك وأنت قاعد في شقة وطين في دور أرضي مثلا أو في آخر دور أو في الدور الثاني، لو أنت بصيت لبلكونة وقلت يا سلام لو أنا قاعد في البلكونة دي أو في شقتي، لو عديت على بينك وقلت يا سلام لو إحنا قاعدين هنا، لو أنت راكب عربية وعدت عليك عربية ثانية، قال لو غيرنا العربية للموديل ده، لو شفت ابن جيران نابح أو ابنة جيران نابحة صالحة سعيدة، شفت واحد بصحته، شفت واحد عنده مال غني، شفت واحد عنده مصالح، شفت واحد عنده مزارع، شفت واحد عنده جاه وسلطان، وتمنيت ولا تتمنى ما قدر الله به بعضكم على بعض. كلام من؟ الله. كلام من ده؟ احنا بنطبق الكلام ده؟ ولا مجرد كلام بنسمعه؟ مجرد كلام بنسمعه الموضوع صغير. يعني انا فكرت فيه بالليل، بس يعني كنت مجهز موضوع لمسجد ثاني طوال الاسبوع يا ليت او يتناسب مع رواد المسجد. لما وجدت في الخطبه هنا النهارده سالت الله عز وجل ان اختار موضوعا يليق ايضا بكم ويناسبكم، فاستعنت واستخرت الله ان اتكلم عن الرضا، لان مساله الرضا هي وجوبيه. يعني بعض العلماء قال مستحبة بل واجبة بل كذا بل كذا، لكن هي الدين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الصباح والمساء رضينا بالله، رضينا بالله ربا، واللي يرضى بالله ربا يبص للي فيه غيره، يبص للي معه غيره، من اللي أسن اللي ليك واللي له؟ من اللي أسن؟ الله، ربنا اللي أسن. هل انت بصيت للنبي صلى عليه وسلم لما ربنا قبض امه وابي امه ابيه ثم جده ثم عمه ثم خليله ثم بناته وبنيه، بقيت فاطمه سته اشهر بعده ثم توبه، كل ده مات حياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون قدوه لاهل الابتلاء، لان الله عز وجل يقول إذا أحببت عبدي ابتليته. فشوف اسمع إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولذلك المؤمن عند الصدمة الأولى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لمن؟ إنا لله. إنا لله. ولذلك ربنا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، المؤمن خلي بالك من الآية في الأحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللي يعترض ينطرد، تعترض تنطرد. سكون القلب لاختيار الله، التسليم بزمام أمرك فلا تتسخط على ما فات. قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تتحسرش، كل شيء عنده بمقدار. ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة في مالك في نفسك في ولدك في بدنك في زوجك في أهلك في أي شيء إلا بإذن الله. ليه؟ جعلها في كتاب من قبل أن يقرأها. ليه؟ لأن الله عز وجل قضى من عناصر الإيمان لما فرض منك إذا دخلت وتعاقدت، مش في عهد بيننا وبينه ولا إيه؟ ما توحد الله، مش في عهد بيننا وبين ربنا ولا إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بل. قالوا من؟ هو سيدنا موسى لما راح للخبر وقالوا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت إيه؟ رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، مش هتقدر. قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، واتفقوا على كده وتم كتابة العقد ومشي معاه حتى إذا ركب السفينة بالسفينة خرقها. فاعترض موسى أول اعتراض وكانت له ثلاثة اعتراضات بعدها ينتهي العقد. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ فلما اعترض وقال ذلك ذكره المتعاقد الآخر الطرف الأول في العقد وقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر؟ أنا مش قلت لك مش هتصبر؟ ولما نزل حتى إذا وجد غلاما فقتله قال يا قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ثاني أنا مش قلت لك إن بس ده وتشد؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر؟ قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلق صاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وبعدين جه موضوع الإنارة فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. إذا العقود بتنتهي بالمخالفات. أي عقد أي عقد في الأرض ينتهي بمخالفات شروط العقد. النصوص اللي تقرأ عليه صيغة العقد وما تضمنه العقد، لكن نحن نخالف الله في كل ثانية وفي كل نفس. فهل أنهى الله عقد ربوبيتك فتوحد الله؟ هل أنهى الله عقد ألوهيتك ولا عقد ربوبيتك فمنع عنا الهواء أو قطع عنا الضوء الشمس أو قطع عنا نور القمر أو قطع عنا الماء الذي ينزل من السماء أو قطع عنا السمع؟ تلاقي حروف الودن خلصت ولا العين انتهت ولا القلب توقف ولا الايد ولا الرجل؟ لماذا لم ينهي الله العقد؟ لأنه كبير عظيم رحيم. لذلك ينبغي أن لا تصرف العبودية إلا لمن؟ فمن رضي ونال الرضا لابد أن يعلم أن الرضا له ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى رضا العوام، وهو أن ترضى بما قسم وأعطى. أن ترضى بما قسم وأعطى. اثنين، المرحلة الثانية رضا الخواص، أن ترضى بما قدر وقضى. العوام إنك ترضى بما قسم وأعطى. لما ترتقي في الإيمان وتبقى من أهل الخواص بما قدر وقدر. طيب الرضا بقى في المرحلة العالية خواص الخواص، أن ترضى بالله به بديلا عن غيره، ما تقبلش إلا منه ولا ترضى إلا به ولا ترى إلا إياه. اللهم ارزقنا رضاك. آمين يا رب العالمين. ولذلك السبب السؤال الثالث، ما سر ما نرى من عدم الرضا؟ الإجابة عدم معرفة العواقب. إيه اللي بيخلينا ما عندناش رضا؟ إن إحنا ما إحناش عارفين العواقب النتائج. طب لو أم موسى، لو أم موسى عارفة إن ابنها هيبقى كليم كريم يعني ايه؟ يعني ما نزلوش جبريل، يعني تلقى الوحي من غير جبريل دونا عن الانبياء جميعا. كل الانبياء كان ينزل اليهم رسول السماء جبريل، الا موسى يتلقى مباشره عن الله. الام موسى لما ألبها الألع خوف على ابنها لا يبدوه يذبحوه، ولما صدرت لها الاوامر فاذا خفت عليه فالقيه باليم ولا تخافي ولا تحزني، كانت تعلم العواقب اللي جابها، لكنها عندها حاله من الرضا والتسليم، لان الرضا مقام او حاله تلزم القلب بعد وقوع البلاء. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واسالك الرضا بعد الخطا. المؤمن عنده الصدق يقول الكلام سهل، الكلام سهل، والقلوب على هواه، القلب بيشب اللي على مزاجه، اللي بيشبع رغباته، اللي بيحقق مراده، اللي مصالحه معاه. طب احنا مصالحنا مع مين؟ في الدنيا بتلاقي عقل وعقل، ادعاءات، شكل ايماني لكن قلب مش ايماني، لسان عسل لكن قلب بصل، وش طيب لكن قلب خبيث، ما حد يعرف. لكن كل ذلك يعلمه من؟ الله. لا يخفى عليه خافيه، لا بالارض ولا بالسماء ولا بالسماء. وسيدنا ابراهيم لما ربنا قال له خذ ذريتك وحطها بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، وذهب وضع اسماعيل وهاجر، قال ايه؟ رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هل كان يعلم ابراهيم عواقب الامور ان اسماعيل هيبقى قائد قبيله وعنده عزوه وعنده وهيكون نبي وهيكون بيت حرام؟ لا يا اخي ما كان يعلم، لكنه عنده رضا عن مين؟ عن الله. كذلك لما قال له اذبح ابنك اسماعيل، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، وقام بذبحه وقدمه قربان، لكن الرحمن علم صدق اليقين والعزم، وتمكن القران في ثبوت الايات من رضا ابراهيم عن مين؟ من رحم الله. واحد يقول لك هيذبح ابنه ويرضى، ما هو انت لو عشت الحاله، الحاله يعني ايه؟ الرضا حاله، حاله يعني ايه؟ ثمرة لشجرة الصبر. الرضا ثمرة لشجرة الصبر. قصة لرجل أعرابي كان يسكن صحراء، كل ثروته زوجة وأربع عيال أو خمسة أولاد، وعنده قطيع من الإبل، جمل، جمال بيرعاه في الصحراء. في يوم من الأيام كانت ضاعت الإبل بتسرح، نام صحي يدور على الإبل ما لهاش، فقال للزوجة خليكوا قاعدين في الخيمة والعيال وأنا هطلع أدور على الإبل. فنأى به البعد في بحثه عن الإبل ليلة كاملة يبحث عنها، يوم وليلة يبحث عنها حتى ما لقاش. شاء الله في هذه الليلة أن ينزل مطر غزير سيول، ولم يعثر على الإبل، فأصابه القلق عن أسرته، قال ارجع اطمن على الزوجه والاولاد. فلما رجع الى المكان الذي به الزوجه والاولاد لم يجد لا خيمه ولا زوجه ولا اولاد، وكانهم قد اخذهم السيل وماتوا ودفنوا جميعا في الطين. فبكى ومن حزنه سقط وهو ينزل من على جبل على صخره، فوقع على راسه فنحر بصره. الجمال راحت، الزوجه ماتت، العيال ماتت، عينيه راحت. فاخذ ينادي بصوت عالي: من يراني؟ يا اني لا ارى. فارسل الله له رجلا على فرسه فحمله معه واخبره بقصته، فاخذه الى امير المؤمنين. ولما دخل على امير المؤمنين وقص عليه القصه، بكى الأمير بكاء حارا على حاله، وسأله سؤالا عجيبا، قال بعد أن ابتلاك الله بكل ما ذكرت كيف تجد قلبك؟ لا إله إلا الله. كيف تجد قلبك؟ قال راض عن الله، راض عن الله، راض عن الله. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عُمِيَت الخطيئة في الأرض فمن شهدها فأنكرها فكأنه غاب عنها ما يتسألش، ومن غاب عنها وشهدها أو رضي بها، فمن غاب عنها ورضي بها فكأنه شهدها. تاني إذا عُمِيَت الخطيئة في الأرض، ما أنت لو راضي عن الله وراضي إن الله ربك ومحمد نبيك والإسلام دينك، مش هتسمح تقف في مكان فيه زنا أو كسب أو أكل حرام أو غش أو ظلم أو أو أو أي معصية. من رأى منكم منكرا فليغيره يغيره بيده، فمن لم أو فإن لم يستطع فبقلب، فإن لم يستطع فبلسان، وذلك أضعف الإيمان، لأنه من رضي بالظلم ظالم، ومن رضي بالكذب كذاب، ومن رضي بالسرقة حرامي، ومن رضي بالزنا زاني، ومن رضي بالوشاية واشي، ومن رضي بالربا مرابي، ومن رضي بالشر من أهله، هو من أهله. سيدنا النبي قال كده في الحديث صلى عليه: إذا عُمِيَت الخطيئة في الأرض فمن شهدها ورضي بها إذن معاه، ومن شهدها وأنكرها فليس من أهلها، ومن غاب عنها ورضي بها فهو كمن شهدها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مولانا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة الرضا وردت في القرآن الكريم حوالي 30 مرة. كلمة الرضا وردت في القرآن الكريم بمشتقاتها حوالي 30 مرة. والله يعني طبعا مسألة الإعجاز العلمي في القرآن لا يعلمه إلا الله عز وما يعلم تأويله إلا من إلا الله، لأن بعض الناس أتجد حاجات كده بتنشر على النت أو غيرها في الكتب، يعني هذا اجتهاد لا يعلم حقيقته إلا الله. يعني لما يقول لك مثلا القبلة ذكرت في القرآن 7 مرات ولذلك الطواف 7 مرات، الله أعلم. مثلا ذكر عدد 28 مرة الرجل، 28 مرة المرأة، وعدد متساوي، الله أعلم. هذه أمور لا يعلمها إلا من إلا الله عز وجل. لكن كلمة الرضا هل معناها إن العدد أيام الشهر وإن كل يوم لازم تعيش حالة رضا مع الله ما يجيش عليك يوم تبقى ساخط عليه؟ الله أعلم، الله أعلم. هذا مجرد كلام أنا أقول، ليس لي عليه دليل، مجرد كلام أنا بقوله ملوش دليل. لكن لما ذكر 30 مرة في القرآن؟ الله أعلم. لكن حقيقة الأمر أن من رضي زي النبي ما قال عليه الصلاة والسلام، يعني بعض الناس يرزق صحة ولكن ما عنده مال، بعض الناس زوجة صالحة طيبة لكن ولاده مكفين وحشين، يعني بعض الناس يرزق زوجة غير صالحة أو أولاد غير صالحين زي نوح مثلا، بعض الناس يرزق بأولاد مرضى، بعض الناس يرزق بفقر، بعض الناس يرزق بابتلاء في الأهل، بعض الناس يرزق بابتلاء في بدنه وهو. المسألة كلها مختلفة، لكن حقيقة الأمر في الرضا إنك أنت لا تعترض عن عنك ولا تتمنى عن غيرك. يعني عمران بن الحصين صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه أسلم سنة الأحزاب وتحسن دينه، وخلاصة الكلام إن سيدنا عمران بن الحصين ابتلي بالسسقة، يعني ما أصفر بيطلع من الضغط 30 سنة، وبعدين لما دخل عليه أخوه وصديقه طريقه فرأي حاله فرقى صور عليهم فبكى يا عباده. شوف اسمع الرضا بقى 30 سنة رأي على ظهره من منا يصبر على كده 30 سنة رأي على ظهره 30 سنة واستسقى الضحاوي وما كلمش ولا اعترف ولا سئل بل الكلام اللي هنسمعه عبيد لما سألوا أخوه قال له يا خدع ربنا أنت مستجاب الدعم فصحابي فقال له إني أعلم ملائكة تزورني وتؤنسني وإني والله أنسى بهما ما بي وإني راض عن ربي فلا تطلبوا مني ذلك. 30 سنة على بعض. وفي رواية بتقول إنه ما قالش الكلام ده قبل ما يموت بسنتين ولما طلبوا منه يدعي شفاه الله وقعد يعيط بعد ما شفاه الله بكاء شديد مريا فقال أخوه له لما تبكي وقد شفاك الله؟ قال حرمت من رؤية الملائكة والأنس بهم وزيارتهم. فحد يشوف الملائكة ما تحب الله. سيدنا سعد بن أبي وقاص خال النبي واحد العشرة المبشرين واحد الستة أهل الشورى هذا الصحابي الجميل أصيب بالعمى في آخر حياته لما رجع مكة لما في نهاية حياته وكان يسأل الناس تدخل على سيدنا سعد مستجاب الدعوة بنص كلام النبي ادعي لنا يا سعد البيت اتخلف يدعي يروح يلاقي حامل ادعي لنا يا سعد الواد ينجح يدعي يروح الواد نجح ادعي لنا يا سعد اللي مش عارف المرأة تشفى ادعي لنا يا سعد. فدخل عليه شاب من شباب المسلمين وقال يا عمي قال نعم يا ولدي يا ابن أخي قال له إني أراك يسألك الناس وأنت مجاب الدعوة وتركت نفسك ودعوت لغيرك فلم لا تدعو لنفسك أن يرد الله إليك بصرك. أنت أولى بالبركة دي فتوحد الله. لكن المحروم ما يعرفش لو أنت جبت ابنك الطفل ده عندك عين عنده مشكلة في أسنانه وخافوا دكتور السنان وبعدين دكتور السنان قعدوا على كرسي بتاع السنان اللي خوف ده وبعدين الواد شاف دكتور السنان وشاف العدة قدامه وشاف الراجل اللي جاي الشغلة بتاع البنت صرخ وصوت وشاف الدكتور وعمل هيصة. هل الولد ده لما يقدر يعرف ان حضوره وجلوسه على كرسي الأسنان كان لمصلحة كان يسأل الدكتور كان هيصرخ كان هيعيط لما اعترض وصرخ وصاح وأجاح وأحدث ما أحدث؟ لأنه لا يدرك حكمة وجوده. مدحه الله. لا يدرك حكمة حضوره، لا يدرك مراد أبيه له. هل في شك أنه بيحبه؟ هل في شك أن الدكتور ده طبيب وليس يعني قاتل؟ لا ما في شك. لكن لماذا اعترض الطفل؟ لأنه لا يعلم الحكمة. كذلك من لا يرضى فحاله كحال الطفل على جزء الأسنان. من وحيد الله حاله زي أيام زمان أو لغاية دلوقتي يودي للحضانة ولا المدرسة يصرخ ويعيط لكن لما يبقى أخرى يقرا يبقى مهندس ولا محامي ولا طبيب ولا محاسب ولا موظف محترم وشأنه في البلد وله مكانته وله كذا يقول لك يضحك هو ويتكسر يحط وجهه في الأرض. لانه لا وقت ما عيط ووقت ما كان بيهرب للبريكين والكيجوان والمدارس ما كان يدري حكمه الذهاب به اليها. كذلك من لا يرضى عن مين؟ عن الله. اوعى تزعل ان بنتك ما تجوزتش، اوعى تزعل ان الواد ما اشتغلش، اوعى تزعل ان الست مشكله. ساعات ربنا يبتلي واحد بزوجه لسانها طويل علشان يقرروا للعبادة لأن لو حلوة هتلزق لها ما انتش خايف من معاها مش هتيجي تصلي أصلا ولا هتحضر تبقى متضايق من الجمعة إن عملوا درس بعد الجمعة توحد الله حبيبتي نزلها على طول. لكن أنت لو عرفت الحكمة من الابتلاء فتوحد الله عشان يبتليك ليصطفيك ليجتبيك. سيدنا سعد قال لي الولد لما قال له أنت أولى إنك تدعي نفسك قال قضاء الله أحب إلي من بصري. أظن الكلام ده سهل، أنا بقوله هنا ومش حاسس بيه ولا حد حاسس بيه إلا صاحبه بس. تخيل لو واحد اتولد أعمى ما توحشه الله وأنت اتولدت مفتح و واحد الولد متكسح وانت بتمشي، واحد الولد مصاب والله عندي حفيده ولدت من ابن في ناس السكر سبحان الله صغيرة، انظر اليها واقول سبحان من خلق ليجعلها آية لنعرف فضله علينا وعلى باقي اولادنا. قل لا اله الا الله، حكمة الله تقتضي ذلك، حكمة الله تقتضي ذلك. احنا نرى في حياتنا ناس تبحر وتنكش، عايز مال، عايز يغيرك من سكته، عايز يحرقك، عايز يكفيك في الدنيا. طيب اللي انفرد في الدنيا قارون ما توحد الذهب كان مصيره لما انت ما بتقراش ولا عايز تعتمد. انا قلت لك زي الطفل على كرسي بتاع الاسنان وزي اللي كان متوديه الحمار وهو صغير. وزمان كان البنت يعني البنت اللي بيبقى عندها حياة ساعة ما يقولها تعالى كان جوزك لفلان تعيط ما تبش ابويا وامي وترمي الجنازة علشان تتجوز وتطلع من البيت. طبعا زمان كل يوم كل يوم انت بتتجوز يقول لك كلك في فرقة ضيق تعزمك يعني فتوحد الله تيجي انت معزوم زمان. لكن لها ما تتزوج ويبقى بيت واسره واولاد صالحين ينفعوا المجتمع وعندهم دين وحفظ للقران ومراسل عاليه ومراكز كبيره تضحك وتقول كنت لا ادري كذلك من لا يرضى عني علي. هناك عنصر هام ان شاء الله نؤجله ونؤخره لبعد الصلاه فلا تتركوه. اسال الله سبحانه وتعالى إن مسألة الرضا دي تتمكن من القلب، ما تمشيش إلا مع اللي عرفك بيه ويخليك ترضى عنه. ما تصاحبش إلا واحد يوصلك للمنزلة دي والمرتبة دي، ما تاكلش ما تشربش، ما اجعل حياتك لواحد يكفيك كل واحد. اجعل وجهك لواحد يكفيك كل الوجوه، اجعل قصدك ليه يد بناك، يد ولاك. يتولاه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طب والذين كفروا والله العلماء قالوا وغير الراضين كافرين لأن الصدق كفر. أي والله لأن الصدق كفر تتسخط على من؟ علي هو؟ علي هو؟ علي هو؟ سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عيط في موت ابراهيم رضي الله عنه ابن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا، فتبكي يا رسول الله قال انها رحمه استودعها الله في قلوب العباد، ان العين لا تبكي وان القلب لا يحزن وان لفراقك لمحزون. فلا وجه للمخالفه بين الحزن وبين الرضا، بل إن واقع الرضا أن تحزن حالة الحزن وأن تفرح حالة الفرح. ما توحد الله علشان ما تخشي في ملك بعضهم. نعم هناك فرق بين ذلك وذاك، هذان طريقان لا يتقاطعان بل يتوازيان. نعم لا مانع لأنك إنسان، لأنك إنسان. النبي قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. صل عليه صحيح. يبقى حالة الرضا نطلع بالكامل النهارده. عندك رغيف حاد في عنصر، بقول لك عنصر مهم بعد الصلاة إن شاء الله نقول. لو عندك رغيف واحد بس ما تبصش للي داخل بصف عايش. عندك عربية 28 أو قردة من القديمة. واحد معدي عليك بخنزيرة ولا بمرسيدس ولا بغيرها بغيرها. لا علاقة لك. من المعطي للعباد؟ بس علشان ما حد يتنطط عليك ولا انت تتنطط على حد. الرضا الرضا. ولو حد خيرك تسيب اللي انت فيه وتيجي اللي انا فيه يقول له لا. حكيم هندي لما شكا اهل بلاده اليه ما بهم قال ان عنده مشكله يكتبها في ورقه ويحطها في الصندوق ويجي بعد مده. اصحاب المشاكل كل واحد كتب مشكلته طبق الورقه ورماها في الصندوق. وبعدين وبعد في المعاني المحدده طلبهم طلب اصحاب المشاكل الجماعه المعترضين كلهم قال تعالى كل واحد يمد ايده في الصندوق ياخد ورقه اللي لاقيها هات الا هات هنلبله طلبه. فكل من مد يده في الصندوق ونالت يده ورقه وفتحها وقرا المشكله اللي فيها طبقها وأعادها وقال للحكيم أو للملك رضيت بنصيبي، رضيت باللي فيه، رضيت باللي فيه. لذلك سيدنا النبي قال قلها مرتين الصبح، تقول رضينا بمين؟ وبالإسلام وبمحمد. اللي يرضى بالله ما يزعلش منه، ما يعترضش على كلامه، ما يعزهوش، ما يكسرش أوامره، ما يخالفش تعليماته. اللي يرضى بالنبي ما يسمحش الناس يخالف النبي ولا يعصي النبي أبدا. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بعيدا كبيرا عظيما. نعم. ومن رضي بالإسلام كذلك. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى، اوعى تتمنى، اوعى تخلص. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما أقوله اليوم، لما سيدنا معاذ بيقول أخذ خليلي صلي علي بيدي وقال لي يا معاذ، يا أبا ذر، حديث أبو ذر، يا أبا ذر إني موصيك بسبع، أوصيك بسبع حاجات بعد إنساهم. قال له قول. قال له أول حاجة أوصيك بها اصحب المساكين ولا تتركهم. أمرني بمصاحبة المساكين أو حب المساكين والدنو منهم. حب المساكين هو المسكين يقدر يعمل لك حاجة لو أنت مسدود، يقدر يلبي لك طلب لو أنت عايز، يقدر يحل مشكلة لو عرضتها عليه فتحل الله. كأن بيقول له دايما خلي احتياجاتك وطلباتك في باب واحد في جهة واحدة، لكن أصحابك ومشيك وأنسك أمرني بحب المساكين والدنو منهم. نمرة اثنين، أمرني بالعطف عليه. نمرة ثلاثة، أن أنظر إلى من هو دوني. اللي بعدها، وأن لا أسأل أحدا غير الله. اللي بعدها، وأن أصل رحمي وإن أدبرت. اللي بعدها، وأن أقول الحق ولو كان مرا. اللي بعدها، من رحم الله. شوف كلام، شوف وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أقول الحق ولو كان مرا. اللي بعده، وأن لا أخشى إلا لو بتلا بي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وملازمة نبينا محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترضينا بما قسمت لنا، وقنعنا بما قسمت لنا وبما رزقتنا. اللهم قنعنا بما قسمت لنا وبما رزقتنا. اللهم قنعنا بما رزقت لنا وبما قسمت لنا. اللهم لا تجعلنا من الذين يسخطون، ولا تجعلنا من الذين يعترضون، ولا تجعلنا ممن تمنى ما عند غيره، ولا تجعلنا ممن يا رب العالمين ازدرى نعمتك عنده وعليه. اللهم اجعلنا من اهل رضاك، اللهم اجعلنا من اهل رضاك، اللهم اجعلنا من اهل طاعتك، اللهم اجعلنا من اهل مغفرتك، اللهم اجعلنا من اهل جنتك، اللهم اجعلنا في صحبة نبيك، اللهم اجعلنا على حوض نبيك. اللهم انزل قلوبنا محبة الصادقين المخلصين، ومهلنا غيرهم فلا نختلف منهم، وبينهم لنا وابعدهم عنا، وارزقنا يا ربنا حسن الخواتيم، انك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله.